صعبة. في رمضان لو لبسنا الإحرام ورحنا المسجد تنعيم ورجعنا طفلة وشعينا هذا خطأ. هذه عمرة الحائض. عمرة الحائض. احنا ما ثم ليس هذا فقط، حتى ما يفهم أن النساء التي يحضن وهن من سكان مكة، فك هذا، يجوز لهن ذلك. هذه عمرة الحائض الآفاقية، ليس المكية. السلام عليكم إخوة الإيمان، والآن مع جلسة ثانية. ممكن